موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 30 من شهر ذي الحجة من 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا أيها الفضلاء قد انتهينا قبل الإجازة من كتاب العبادات والجهاد، وها نحن ننطلق بإذن الله ومعونته في كتاب البيع الذي هو جزء من المعاملات. وقد تقدم معنا في اللقاءات الأولى أن كتب الفقه مقسمة على 4 كتب: العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وما يتعلق بها من الحدود والقضاء. وإذ نكون قد انتهينا من العبادات، فإن من المناسب أن نشرع في المعاملات. وقد بينا سابقا سبب ترتيب الحنابلة هذه الكتب على هذا النحو. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع أيها الإخوة في لغة العرب أخذ شيء وإعطاء شيء، وهو مأخوذ من الباع، ذلكم أن المتبايعين الآخذ والمعطي كان يمد كل منهما باعه عند الأخذ والعطاء. وكذلك يسمى البيع عندهم صفقة، لأنهما كان يتصافحان أو يصفق أحدهم بيده على يد الآخر لإتمام تلك البيعة. إذن في اللغة الأخذ و الإعطاء، أخذ شيء وإعطاء شيء، يسمى في لغة العرب بيعا. ومعلوم أن التعريفات اللغوية أوسع من التعريفات الاصطلاحية، والتعريف الاصطلاحي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، وسنتدارس شرحه والمحترزات التي تخرج عنه إن شاء الله تعالى. قبل ذلك، ما حكم البيع؟ أجمع المسلمون على جواز البيع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما البيع عن تراض. ولفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبيع ويشتري ويوكل فيهما، وأقر الصحابة على ذلك. وكذلك الحاجة ماسة إلى البيع، لأن الذي في يدك وأنا أرومه وأقصده لا يمكن أن أتوصل إليه بطريق مشروع إذا لم يكن هبة إلا عن طريق البيع، فلا أستطيع أن أخذه منك غصبا دون رضاك، وربما استوهبته منك فلم تهبني، فلم يبق حينئذ لانتقال ذلك الشيء عندك إلي إلا أن أبذل لك شيئا حتى ترضى وتعطيني الذي في يدك، وهو ما نعنيه بالبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يعرف البيع اصطلاحا: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وهذا التعريف الذي ارتضاه المؤلف رحمه الله تعالى قد ارتضاه أيضا غيره من علماء الحنابلة، منهم صاحب الإنصاف رحمه الله، فإنه ذكر جمعا من التعريفات ثم قال إنها لا تسلم من إشكال، ثم ذكر هذا التعريف ورأى أنه يسلم من الإشكالات التي ترد على التعريفات. ومن أهل العلم من اختصر، فمثلا ابن قدامة في المغني عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، تملكا وتمليكا. علماء الشافعية عندما يعرفون البيع يكتفون بالتمليك، مبادلة مال بمال تمليكا دون أن يذكروا تملكا. وعلى كل حال هذا التعريف الذي ذكره الحجاج رحمه الله تعالى لا شك أنه يفي بالغرض. قوله مبادلة، المبادلة إخوة على وزن مفاعلة، وغالبا ما تكون هذه اللفظة وهذا الوزن يكون من طرفين، غالبا ما يكون من طرفين، كقولنا مشاجرة مضاربة وغير ذلك، نعم مدارسة، وإنما يكون من طرفين، إنما يكون من طرفين. وهذا قد مر معنا عندما مررنا على مسألة مس المرأة، هل تنتقض به الطهارة، أعني به المس باليد، ورجحنا حينها أن اللمس الذي أن المس الذي جاء في الآيات إنما يقصد به الجماع، لأنه يكون من طرفين، وقد مر معنا ذكر ذلك تفصيلا. الخلاصة أن المبادلة على وزن مفاعلة يعني يقتضي أن يكون هناك طرفان. طيب، مبادلة مال ولو في الذمة. المال أيها الإخوة هو كل ما له قيمة، كل ما له قيمة فإنه يسمى مالا، لا ما يظنه جمع من الناس أن المال يعني النقد أو الفلوس أو الذهب أو الفضة، هذا جزء منه لا كله. إذن المال كل ما له قيمة، هذا الكتاب مال، وهذا الميكروفون مال، وهذا المنديل مال، وهكذا كل ما له قيمة فإنه يسمى مالا، وليس المقصود النقد، النقد جزء من المال. إذن المال هو كل ما له قيمة، سواء كان نقدا، أعني بالنقد يعني الذهب والفضة والأوراق النقدية، أو كان غير نقد، أي ما سوى هذه الأشياء من الأموال، فإن هذه كلها تسمى مالا. قال رحمه الله ولو في الذمة، ولو هنا إشارة خلاف، أي سواء كان هذا المال مالا معينا محددا، والمقصود بالمال المعين هو المال الذي يمكن أن يشار إليه، كهذه السيارة وهذا البيت وهذه الدار ونحو ذلك، هذا مال معين، أو كان ذلك المال في الذمة. ففي الذمة يعني أن أبيعك وصفا لا شيئا معينا، يعني شيء في الذهن، شيء في الذهن أذكر لك صفاته، وهذا سيمر معنا فين يا إخوة؟ في السلم. أحسنتم، فالسلم بيع موصوفات، والفرق بين بيع المعينات وبيع الموصوفات كبير جدا. فهناك أحاديث إنما يقصد منها بيع المعينات ولا يدخل فيها بيع الموصوفات، وكذلك العكس. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ماذا يقصد؟ هل المعينات ولا الموصوفات؟ يقصد المعينات، أي لا تبع ما لا تملك من المعينات، لأنها ملك لغيرك وأنت لست أصيلا في الملك عليها ولا وكيلا، فكيف تبيعها؟ لكن بيع الموصوفات لا حرج فيه، بل هذا حقيقته، هو أنه لا يكون عندك أصلا. فالسلم إنما يكون لبيع شيء موصوف أنت الآن لا تملكه وليس هو عندك، بل لم يخلق أصلا. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. ما معنى يسلفون؟ يعني أن أحدهم يدفع مبلغا ماليا، يدفع نقدا دراهم أو دنانير، فيقول هذه 100,000 درهم في مثلا 1,000 صاع من البر الجيد بصفات كذا وكذا، أخذه منك بعد سنتين. هذا البر الجيد الذي له صفات معينة هل هو موجود الآن؟ لا، هو أصلا لم يزرع ولم يخلق أصلا، فكيف إذن نجيز هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لحكيم لا تبع ما ليس عندك، نقول لم يقل لحكيم لا تبع ما ليس عندك في الموصوفات، وإنما أراد المعينات المحددات التي يشار إليها. إذن قوله ولو في الذمة يعني أن هذا أن هذه المبادلة لهذا المال تعد بيعا، سواء كان ذلك المال معينا موجودا أو كان في الذمة. قال رحمه الله أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة. المنفعة المباحة مثل ما في الذمة ومثل المعينات في وقوع البيع عليها، أي أني يجوز لي أن أبيعك منفعة. ومثل المصنف قال كما مر دار، ما مر الدار يعني أن يكون بجانب بيتي زقاق أو طريق معين، فأنا أبيع ذلك، أبيع تلك المنفعة، أبيع تلك المنفعة لفلان، هو لن يملك ذات الأرض وإنما سيملك فقط المنفعة وهي ممره في ذلك الطريق، ممره في ذلك الطريق وهكذا. والمنافع الإخوة تدخل في الأموال على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو رأي الجمهور خلافا للحنفية، فالمنافع تدخل في الأموال. فصارت الأموال الآن إما معينات وإما في الذمة وإما منافع، وإما منافع. قال رحمه الله بمثل أحدهما، بمثل أحدهما. الآن صار عندنا ثلاثة أشياء، شيء معين وشيء في الذمة ومنفعة، فإذا جعلنا كل واحد منها يقابل أحدهما، يقابل أحدها، كم صار الآن العدد؟ نعم، سنستخرج منها تسعة صور، سنستخرج منها تسعة صور. يمكن أن نستعرض هذه الصور، وطريقتها أن تثبت في أول الأمر شيئا وتغاير في مقابله، ثم تثبت في المرة الثانية شيئا وتغاير في مقابله حتى تخرج لك الصور التسعة. نبدأ مثلا بالمال المعين، المال معين بمال معين، ومال معين بمال موصوف الذي هو في الذمة، والمال المعين بمنفعة مباحة. هذه صارت الآن كم؟ ثلاثة. ثم نأتي في القسم الثاني نثبت غير المال المعين، ولنقل مثلا منفعة مباحة، منفعة مباحة يقابلها مال معين. طيب لكن حرف الباء إذا دخل في شيء كان ذلك ثمنا، وما لم يدخل عليه حرف الباء كان نعم كان مثمنا. فنقول الآن منفعة مباحة بمال معين، ومنفعة مباحة بمال موصوف أو مال في الذمة، ومنفعة مباحة بمنفعة مباحة. بقي معنا القسم الثالث وهو المال الموصوف أو المال الذي في الذمة، مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال في الذمة، ومال في الذمة بمنفعة مباحة. هذه تسع صور نشأت من التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. بعض هذه الصور لا يحل، مثل المال الذي في الذمة بالمال الذي في الذمة، إلا في استثناءات استثنتها الشريعة وقد استنبطها الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى ببيع الدين بالدين أو تأجيل البدلين. لا، العرايا لا علاقة لها بهذا، لأن العرايا هي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر على الأرض، فكلاهما معين ومحدد، وإنما الإشكال أنه مال ربوي بجنسه مع وجود تفاضل وهو المزابنة، لكن أجازت الشريعة جزءا من المزابنة وهو العرية أو العرايا لحاجة الناس، ولسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا. وهنا لسنا معنيين بالخوض في أحكام هذه التسعة، فقط نريد ذكرها والتمثيل عليها، وسيأتي إن شاء الله في ثنايا كتاب البيع ذكر أحكام هذه التسعة إن شاء الله تعالى. أولا نأتي للتمثيل عليها. لو مثلا قلنا مال معين بمال معين، نريد مثالا على ذلك، مبادلة مال معين بمال معين، أقول بعتك هذا الكتاب بهذا المنديل، إذن هذا معين بمعين. طيب وهذا يسمى ماذا؟ يسمى مقايضة. إذا كان مالا معينا بمال معين غير النقد، ما كان النقد في أحدهما، كلاهما من غير النقد، فإنه يسمى مقايضة. وهذا كان موجودا قديما وأيضا إلى عهد قريب، فكان أحدهم يأتي بحلوى مثلا فيبادله الآخر بجزء من الحب وهكذا. طيب، مال معين بمال في الذمة، كيف هذا؟ مال معين بمال في الذمة، نعم، مثل السلم الآن، لكن السلم إذا عكسنا، إذا قلنا مال في الذمة بمال معين أو بنقد يكون سلما، لأن السلم الثمن هو ما يدفع مجلس العقد وهو النقد، وأما ما كان في الذمة فهو المثمن، لكن هنا نريد الذي في الذمة هو الثمن. هذا كأن أقول لك بعتك هذه السيارة بـ20,000 إلى أجل، أو بعتك هذه السيارة بكتاب وصفه كذا أو بكتب وصفها كذا وكذا وكذا. الثالث بيع مال أو مبادرة مال معين بمنفعة مباحة، وهذا ظاهر، هذا ظاهر، كأن أقول لك مثلا بعتك هذه السيارة مقابل أن تؤجرني الدار، فإجارة الدار هذه ماذا؟ منفعة، فصارت ثمنا حينئذ. نأتي الآن إلى القسم الثاني وهو المنفعة المباحة بغيرها، مبادرة منفعة مباحة بمال معين. أقول بادلتك ممر هذا الدار أو بعتك ممر هذا الدار بـ20,000 مثلا، يعني بمال معين أو بكتب أو بسيارة أو ما شابه ذلك. المنفعة المباحة بمال في الذمة بادلتك أو بعتك ممر هذه الدار بمال في الذمة، يعني بشيء مؤجل أو بشيء موصوف في الذمة. وكذلك النوع الذي يليه منفعة مباحة بمنفعة مباحة، ممر دار يقابل ممر دار آخر أو ممر دار يقابل إجارة وانتفاع ببيت ونحو ذلك. بقي معنا القسم الثالث وهو مال في الذمة يقابل بقية الأشياء. مال في الذمة بمال معين، نعم، هذا هو السلم. مال في الذمة بمال معين، تدفع 100,000 حاضرة على أن توفر له 1,000 كيس من البر بعد سنة مثلا، أو ما يسمى بالسلم الحال عند الشافعية، وهو أنهم لا يشترطون التأجيل في ذلك المثمن، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه. الذي يليه مال في الذمة بمال في الذمة، وهو ما جاء في الحديث بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين أو تأجيل البدلين كما يسميه المعاصرون. والأصل في هذا أنه ممنوع شرعا، إلا أن هناك استثناءات سأذكر بعضها الآن على أن يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى لاحقا. قالوا مثل بيعة أهل المدينة، فبيعة أهل المدينة من الكالئ بالكالئ ومن الموصوف بالموصوف ومن الدين بالدين، ومع ذلك هو جائز عند عامة العلماء. ذلكم أنه كان يأتي الفرد من أهل المدينة ويتفق مع قصاب، مع صاحب لحم، على أن يشتري منه ويأخذ منه كل يوم شيئا من اللحم، وليكن مثلا رطلا من اللحم، على أن يعطيه في آخر الموسم أو في آخر السنة أو في آخر الشهر كذا وكذا من النقود. فهنا تأجل النقد وهو الثمن، وتأجلت أيضا هذه الأرطال، لأنه حين كتابة العقد لم يكن هناك تسلم ولا تسليم، فكلاهما مؤجل، ومع ذلك عامة العلماء على إباحة هذه البيعة التي تسمى بيعة أهل المدينة. مثله أيضا الإجارة، فقد أستأجر منك بيتا على أن أدفع لك الأجرة بعد سنة، وعلى أن تسكن هذه الدار أو تسكن هذا البيت من الأسبوع القادم مثلا أو من الشهر القادم. فهنا المنفعة تأجلت وهي المثمن، والثمن تأجل وهو الأجرة، ومع ذلك عامة العلماء أيضا على الجواز. ومثله الاستصناع على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو ما أفتت به المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي الدولي، فإنهم يرون أنه يجوز في الاستصناع أن يتأجل البدلان، كأن تأتي إلى خياط أو إلى مصنع لسيارات وتقول أريد منك سيارة لعام 2018 على أن أعطيك المبلغ مثلا قسط منه الآن وقسط منه بعد أن، أو كل المبلغ سأعطيك بعد كذا، أو تأتي إلى خياط على أن يخيط لك ثوب بمئة ريال ولا تعطيه الثمن كاملا في مجلس العقد، هذا كله من تأجيل البدلين، ومع ذلك الجميع على إباحته وجوازه. هذه من الاستثناءات إخوة. أما الاستصناع فهناك محل نزاع بين العلماء في قضية تأجيل البدلين، والأقرب جوازه وهو ما أفتت به المجامع كما أسلفت. الخلاصة إخوة أن هذه الصور التسع قد استنبطناها من التعريف. قال بعد ذلك على التأبيد، على التأبيد صحيح، أحسنت. السؤال إذا كان عندي مبلغ معين 1000 ريال أريد أن أبني به جدارا، فهذا ماذا تسمونه الآن؟ هل هي إيجارة أو هو بيع؟ هذا يا إخوة ينقسم إلى قسمين. إن كانت المواد التي سيبنى بها الجدار من صاحب النقد، فأنا مالك الأرض وأريد أن أبني عليها جدارا، وأتيت لهذا الرجل الذي سيبني بالمواد من عندي، أتيت بهذه المواد من عندي، البلوك والإسمنت ونحو ذلك، فإذا أتيت بها من عندي فما العقد الذي بيني وبينه؟ عقد إيجارة، عقد إيجارة، أنا استأجرت فلانا ليبني لي جدارا ب1000 ريال. أما إذا كانت المواد من عنده وليست من عندي فهو عقد استصناع، فهو عقد استصناع حينئذ. وهذا الفرق الجوهري بين الاستصناع وبين الإيجار، وسيأتي تفصيله في حينه إن شاء الله تعالى. وعلى هذا العقد الذي بينك وبين الخياط على التفصيل السابق، إن كان الثوب من عندك فهو أجير، عقد إيجارة، وإن كان الثوب من عنده فهو عقد استصناع، فهو عقد استصناع، وهكذا. قال رحمه الله على التأبيد، على التأبيد يا إخوة هذا قيد ليخرج ماذا؟ الإيجارة، فإن الإيجارة مبادلة مال، مبادلة منفعة بمال، إلا أن هذه المبادلة ليست على وجه التأبيد، بل هي على وجه ماذا؟ الأمد، وليست على وجه الأبد. وهذا نفهم منه أن الإيجارة لا يجوز أن تكون عقدا مطلقا، يعني لا يجوز أن أقول استأجرت منك هذا البيت إلى قيام الساعة، لا يجوز، لأن هذا ليس إيجارة في الواقع، بل هو بيع في صورة إيجارة أو بلفظ إيجارة، لكن الإيجارة لابد أن تكون مؤقتة. وسيأتي معنا إن شاء الله في الإيجارة أن من شروطها أن تذكر المدة التي سيستأجرها ذلك الشخص. إذن قوله على التأبيد هذا قيد يخرج الإيجارة. ثم قال رحمه الله غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، يفهم من هذا أن الربا والقرض مبادلة، فهل هذا صحيح؟ نعم، الربا مبادلة، فأنا عندما أعطيك 20,000 ريال على أن تعيد هذه 20,000-30,000 بعد سنة فهذه مبادلة، مال بمال، نقد بنقد، والنقد من المال، إلا أنها على وجه ربوي لا يحل. ولهذا المصنف كان محتاجا أن يخرج الربا لأنه يدخل من ضمن المبادلات التي جاءت في التعريف، فكان محتاجا إلى هذا القيد ليخرج الربا. قال وقرض، هل القرض مبادلة يا إخوة؟ نعم مبادلة، مبادلة نقد بنقد مثلا أو مال بمال، ومع ذلك أخرجه المصنف لأن مجاله، مجال ماذا؟ مجال مبايعات ومماكسات أو مجال رفق وإحسان؟ رفق وإحسان، فلهذا القرض ليس من البيوع، القرض ليس من البيوع مع أن فيه مبادلة. قال رحمه الله تعالى وينعقد بإيجاب وقبول. بعد أن ذكر المصنف تعريف البيع في الاصطلاح كان من المناسب أن يذكر بما ينعقد هذا البيع، فقال بإيجاب وقبول. والإيجاب والقبول يا إخوة إنما ذكره الفقهاء أو إنما ذكر الفقهاء الإجابة والقبول للدلالة على الرضا. فأنا عندما أقول لك بعتك هذا الكتاب وأنت تقول رضيت، فمعنى هذا أن ما تلفظنا به نحن الموجب والقابل، ما تلفظنا به دلنا على ما في قلوبنا من الرضا. الأصل أن الرضا في القلوب، كونك ترضى أو تسخط أو تكره أو تحب هذا شيء قلبي، لكن لا بد أن يقاس هذا الشيء القلبي. فكيف نقيسه؟ قالوا نقيسه بالإيجاب والقبول. فإذا أوجب البائع وقبل المشتري، أوجب المؤجر وقبل المستأجر، أوجب الموكل وقبل الوكيل، فإنه يدل على رضاهما على هذا العقد، يدل على رضاهما على هذا أو عن هذا العقد. عند جمهور الفقهاء الإيجاب هو ما يصدر ممن؟ من المالك للسلعة، والقبول هو ما يصدر من المشتري الذي يريد انتقال السلعة إليه. ولهذا يشترطون أن يكون الإيجاب أولا ثم يعقبه القبول ثانيا. فلو بدأنا بالقبول، أو بمعنى آخر لو بدأ المشتري فقال مثلا اشتريت منك هذه السيارة، فقال البائع قبلت أو بعت أو رضيت، فما حكم هذا العقد عند جمهور الفقهاء؟ يقولون لا يصح، لأنه لا بد أن يكون القبول من المشتري والإيجاب من البائع بمالك السلعة. فإن عكسنا فلا يرون ذلك صحيحا، يعني إذا تقدم الإيجاب على إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يرونه صحيحا. ها؟ نعم، عندهم لا يصح إلا أن يأتي بقبول آخر. فإذا قال المشتري اشتريت منك هذه السيارة، فقال البائع بعت، لا بد أن يقول المشتري بعدها رضيت أو قبلت أو شريت أو ما شابه ذلك. فإن فعل تحقق عندنا الشرط، وهو أنه قبول بعد إيجاب، وهو أنه قبول بعد إيجاب. ومن أهل العلم من قال بل الإيجاب هو كل ما هو اللفظ الصادر أولا بصرف النظر عن المتلفظ به، والقبول هو اللفظ الصادر ثانيا، وهذا هو مذهب الحنفية. قالوا الإيجاب هو اللفظ الصادر أولا. فلو قال المشتري اشتريت منك هذه الدار ثم قال البائع قبلت، فعندهم البيع صحيح، لأنهم لا يشترطون أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، وإنما يقول الإيجاب هو اللفظ الصادر أولا من أيهما، والقبول هو اللفظ الصادر من الشخص الآخر. ولا شك أن هذا هو الأرجح والصحيح والصواب، لأن الشارع لم يتعبدنا بأن يتقدم لفظ البائع على لفظ المشتري، وإنما أراد الشارع من الإيجاب والقبول ماذا؟ إبانة وإظهار الرضا. فإذا ظهر الرضا على أي وجه كان كان البيع صحيحا، كان البيع صحيحا. قال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأطلق الله جل وعلا، ولم يجعل لنا ضابطا للرضا بأن يتقدم لفظ البائع على لفظ المشتري رحمك الله، وإنما أطلق جل وعلا فنبقى على الإطلاق، نبقى على الإطلاق ولا نقيد. فالراجح حينئذ في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية، وهو أن الإيجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا. قال رحمه الله بإيجاب وقبول بعده، أي أن يكون القبول بعد ماذا؟ بعد الإيجاب، ومتراخيا عنه في مجلسه، يعني لا يكونان في نعم أحسنت في آن واحد، لا يكونان في آن واحد، ما يقول بعتك وفي نفس اللحظة هو يقول قبلت، لا بد أن يكون القبول متراخيا عن الإيجاب، فيقول هذا بعت ثم بعد قليل يقول هذا قبلت. أما لو قال في نفس اللحظة بعت وقبلت في نفس اللحظة والثانية فإنه لا يصح حينئذ. ثم قال رحمه الله فإن اشتغل بما يقطعه، فإن اشتغل بما يقطعه بطل، يعني أو قبل ذلك قال في مجلسه، ومتراخيا عنه في مجلسه، في مجلسه أي أنه لو أوجب البائع ثم تفرق عن هذا المجلس ثم بعد ذلك المشتري قبل فعندهم لا يصح هذا البيع. صورة المسألة أن يقول البائع بعتك هذه السيارة وهم في مجلس، مثلا كانوا في غرفة المدرسين، فقال المدرس لآخر لزميله بعتك سيارتي، ما تكلم المدرس الآخر ثم ذهبوا، الآن خرجوا إلى غرفة المدير، فهناك قال له قبلت. فعند علماء المذهب لا يصح هذا البيع، لأن الإيجاب لم يقع بعد، لأن القبول لم يقع بعد إيجاب في نفس المجلس. ولهذا قال بعد ذلك فإن اشتغل بما يقطعه بطل، حتى ولو كان في نفس المجلس ما زال في غرفة المعلمين، وقال بعتك سيارتي، ثم أثناء الحديث قال سيارتي صفاتها كذا وكذا، ثم خرج عن الكلام عن السيارة، فبدأ يتحدثان عن مشكلة أحد الطلاب مثلا، أو يتحدثان عن قضية حصلت في الحي أو في ما شابه ذلك، ثم بعد قليل قال المشتري قبلت. فهنا قد تشاغل، حمك الله، قد تشاغل بحديث يقطع القبول عن الإيجاب، فلا يصح عندهم أيضا، لا يصح وإنما يبطل. كل هذا حتى نأخذ الرضا من طريق يقيني، لا يكون لك احتمال لعدم الرضا، لأنهما عندما تشاغل في حديث جانبي ربما أن البائع قد تغير رأيه ولن يبيع هذه السيارة وما شابه ذلك. فالمقصود إخوة أن علماء المذهب ذكروا أنه لا بد أن يكون بإيجاب وقبول بالشروط التي ذكروها، فيكون الإيجاب قبل القبول، ويكون القبول متراخيا عن الإيجاب وفي ذات المجلس، ولا تشاغل الطرفان بحديث آخر. أما إذا تشاغل بحديث لا يخرج عن ذات الموضوع، كأن يذكر شروطا في هذا البيع، يقول أنا بيعك هذه السيارة، ثم بدأ يذكر الشروط، قال المشتري وأنا أشترط عليك كذا، قال البائع وأنا أشترط كذا، مثلا قال المشتري أشترط أن توصل للسيارة إلى بيتي، هذه من الشروط في البيع. أو تشاغل بذكر وصف المبيع، فقال البائع وصف السيارة كذا وكذا، واستطرد في ذكر وصف المبيع، هذا كله لا يخرجهما عن الإجابة والقبول الصحيحين، بل ما زال فيه. تفضل. نعم. إذا تم الإجاب والقبول وما زال في المجلس، فلأحدهما أن يخرج وأن يستقيل من البيعة، لأن له خيار المجلس. بعد المجلس نأتي لبقية الخيارات، فإن كان في المبيع عيب كان للمشتري الخيار في أن يرد المبيع أو أن يأخذ الفرق بين الثمنين، بين ثمن السيارة معيبة وصحيحة. وإذا شعر المشتري بالغبن، كأن يكون الثمن قد زاد عن القدر المعتاد، فله أيضا الخيار، إما أن يأخذ الفرق بين الثمنين، وإما أن يرد السلعة إلى آخره. أو كان البائع كاذبا في ذكر الثمن، وهذا يدخل في بيوع الأمانات، فله أيضا الخيار في بما يسمى بالخيار التخبيري بالثمن. وسيأتي إن شاء الله تفصيله، والخيارات كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله في حينها. هذه إخوة الصورة مرت تسمى الصيغة ماذا؟ القولية. ما الدليل على هذه الصيغة القولية؟ عموم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذه كلها أدلة تدلنا على الإيجاب والقبول، وهذه هي الصيغة الأولى للدلالة على الرضا، وتسمى الصيغة القولية. قال رحمه الله وهي الصيغة القولية، ثم قال وبمعاطاة. إذن الطريقة الثانية التي ينعقد بها البيع هي المعاطاة، والمعاطاة سميت بذلك أخذا من لفظ العطاء والإعطاء، يعني أن كل منهما يعطي الآخر دون أن يتلفظ، هذا وجه، أو يتلفظ أحدهما دون الآخر، فتكون في المسألة كم وجه؟ لا، ثلاثة. نعم، إما أن لا يتلفظ أحدهما بأن أعطيك الريال وتعطيني الخبز، أنا ما تكلمت بإيجاب ولا قبول، وأنت كذلك ما تكلمت لا بإيجاب ولا بقبول، هذا أول نوع من أنواع المعاطاة. النوع الثاني أن أقول لك بعتك هذا الخبز وأنت تعطيني الريال، ما تكلمت أنت أيها المشتري. الثالث العكس، أعطيك الخبز ولا أتكلم وتقول أنت قبلت، هذه ثلاث صور للمعاطاة، وجمهور الفقهاء على صحة البيع بالمعاطاة خلافا للشافعية رحمهم الله تعالى، فالشافعية لا يجيزون البيع بالمعاطاة. لماذا؟ يقولون لأنه رضا ناقص، لا نجزم بأنهما قد رضيا، فلا بد أن يتلفظ كل منهما للدلالة على الرضا، لا بد من إيجاب وقبول، هكذا يقول علماء الشافعية رحمهم الله تعالى. والأقرب الله أعلم رأي الجماهير، وهو أن المعاطاة طريق صحيح للبيع. إذن الصواب أن البيع ينعقد بالمعاطاة. لماذا؟ أولا لأن المعاطاة تدل على الرضا، فكل من المتبايعين قد أقر الآخر على ما أخذ، فأنا قد أقررتك على أخذ ريالي وأنت أقررتني على أخذ خبزك، فما المانع حينئذ منها؟ ثم إن هذا الذي يسع الناس، ولو اشترطنا الإيجاب والقبول لشق ذلك على الناس، ولاختلطت أصوات الناس في المحلات الآن الكبرى، بعتك اشتريت اشتريت بعت بعتك اشتريت، فيصبح الآن كل الزمن في بعت واشتريت نحو ذلك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم كانوا يتكلفون الإيجاب والقبول اللفظيين، ما كانوا يتكلفون هذا، بل ظاهر النصوص أنه يقول ذهبت فاشتريت، يعني أعطيته الثمن وأخذت المثمن وتنتهي القضية. فالذي ظهر الله أعلم أن المعاطاة طريق صحيح للبيع ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ويشترط الأول التراضي منهما. شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروط صحة البيع، وهي مهمة جدا يا إخوة، وسننفذ منها إن شاء الله إلى مسائل كثيرة معاصرة، سننفذ من هذه الشروط إلى مسائل معاصرة كثيرة. فهذه تسمى شروط البيع أو شروط صحة البيع. وبعد ذلك سيعقد المصنف أيضا الشروط في البيع، وبينهم فرق كبير. شروط البيع هذه شروط من الشارع، أما الشروط في البيع فهي شروط من المتبايعين أو أحدهما، وسأذكر الآن فرقا بين هذين النوعين. أما شروط صحة البيع أو شروط البيع، كأن كقول المصنف يشترط التراضي، هذا شرط التراضي هل جعله المتبايعان أو أوجده وألزم به الشارع؟ ألزم به الشارع. إذن هذه شروط صحة البيع هي ما استنبطه الفقهاء من النصوص من الكتاب والسنة، وفهم الفقهاء أن الشارع يلزم بهذا، أي يلزم بوجود هذا الشرط لصحة البيع، وهذا في كل العقود تقريبا، في عقد النكاح عندنا شروط صحة النكاح وشروط في عقد النكاح وهكذا. النوع الثاني قلنا الشروط في البيع، كأن يقول المشتري أشترط عليك يا بائع أن تمهلني 3 أيام، فإن عجبتني السلعة أمضيت البيع وإلا أعدت لك المبيع، هذا شرط جعلي أو شرط شرعي؟ هذا شرط جعلي جعله المشتري. أو أن يشترط البائع فيقول أشترط عليك أن يكون الثمن من الدراهم، أو أن يكون الثمن من الدنانير، أو أن يكون الثمن من الدولارات، أو ما شابه ذلك. أو يقول البائع أشترط عليك أن تحول لي الثمن على حسابي، هذه كلها شروط جعلية. أو يشترط البائع التوثيق إذا كان البيع إلى أجل، يقول نعم بعتك هذه السيارة ب100,000 مؤجلة، لكن أشترط أن توثق إما بكفيل وإما برهن وما شابه ذلك. هذه كلها تسمى شروطا جعلية. في النكاح مثلا تقول المرأة أشترط عليك أن تبقيني في بلدة أبي، لا تذهب بي إلى بلدة عملك وهي بلدة أخرى، هذا شرط جعلي وليس شرطا شرعيا، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه. إذا الآن المصنف سيذكر الشروط في سيذكر شروط البيع وليس الشروط في البيع. الآن عنا لي مسألة معاصرة فيما سبق وليس في الشروط وليس في شروط البيع، وهي مسألة الشراء من المكينات. الآن إذا كان عندك مكينة فيها مرطبات مشروبات أو ما شابه ذلك، فإذا اشتريت من هذه المكينة ما حكم ذلك؟ جائز أو لا؟ جائز عند من؟ عند الجمهور، وممنوع عند الشافعية، لأنه ما في تلفظ الآن، فهو جائز عند علماء الجمهور. عندما تضع الريال ويطلع لك مرطب هذا لا بأس به، وهذا نوع من المعاطاة، هذا نوع من المعاطاة. ومثله أيضا يا إخوة كل البيعات عن طريق الإنترنت، كل البيعات الآن عندما تشتري أسهم وتبيع، أو عندما تشتري جهازا في أمريكا عن طريق وسيط هنا، فأنت تدخل إلى السوق الإلكتروني وتطلب الجهاز وترى الجهاز من خلال الصور الموضحة له أو من خلال وصف تفصيلي له، ثم ترسل المبلغ، ثم هم يرسلون الجهاز، ويكون عادة هناك وسيط في البلدة التي أنت فيها يرسل الجهاز عن طريقها. هذا كله نوع من المعاطاة، كله معاطاة الآن، ما في تلفظات. ما قلت أنت مثلا أو ما قال ذلك البائع بعتك، ولا قلت أنت اشتريت ولا قبلت، وأنت صامت وهو صامت وصح البيع، هذا كله بيع ماذا؟ معاطاة. ولهذا يا إخوة أقول لو أخذنا برأي الشافعية لأبطلنا بيعات الناس، لأبطلنا أكثر بيعاته، والشارع لم يتعبدنا بلفظ معين في البيع والشراء، وإنما أراد أن يخرج منا دلالة الرضا، فإن خرجت بلفظ كان ذلك، فإن خرجت بفعل كان ذلك، ولا حرج. قال رحمه الله: ويشترط الأول التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق. وسنقف مع كل شرط بإذن الله تعالى. أولا، ما الدليل على اشتراط التراضي؟ حتى يكون البيع صحيحا لا بد من التراضي من الطرفين. الدليل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا استثناء. وإن لم يكن كذلك كانت بياعاتنا من أكل الأموال بالباطل، فهذا مستثنى. طيب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن: إنما البيع عن تراض. قال رحمه الله: فلا يصح من مكره بلا حق. أفادنا قول المصنف من مكره بلا حق أن الإكراه نوعان: إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بغير حق هو الذي ينافي تمام الرضا الذي اشترطه الشارع، كأن يأتي مسؤول ويشتري تلك الأرض من صاحبها بالقوة فيكرهه على ذلك، يقول: إما أن تبيعني هذه الأرض ب100,000، وإما أن أسعى في تبييضها وإعادتها إلى الدولة مثلا. وهذا للأسف يفعله بعض الناس بحكم سلطته في البلدية أو نحو ذلك، يتسلط على الضعاف من الناس ويجبره على أن يشتري منه أرضا، لأن هذه الأرض سيأتي عليها مشروع أو ما شابه ذلك، فهو يقول له: إن لم تبعني هذه الأرض فأنا سأفعل كذا وكذا حتى أفلسك منها، فلا أنت اشتريتها ولا أنت استفدت منها، فلا أنت بعتها ولا بقيت معك. لا شك أن هذا البيع لا يصح، لأنه قد أكره البائع على البيع دون حق. أما إذا كان ذلك المسؤول قد أكرهه بحق، كأن يكون ذلك المالك للأرض عليه ديون وقد أفلس، والإفلاس ضابطه هو أن يكون ما على الشخص من ديون أكثر من مما له، يعني هو يملك 1,000,000 ريال لكن عليه 2,000,000، فهذا مفلس، هذا مفلس. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم، من لا درهم له ولا دينار. فبين أنه يريد الإفلاس الحقيقي الذي يكون يوم القيامة، وهو يأتي بأعمال، لكن يأتي وقد قذف هذا وفعل وفعل. الحديث الذي يعنيه من هذا أن الإكراه بحق يمثل له بالمفلس، وهو من كانت عليه حقوق وله أموال. كيف نستطيع أن نوفي الناس حقوقهم؟ بماذا يا إخوة؟ بأن نبيع تلك الأموال. فلو رفض، هو عنده مثلا 10 سيارات والناس يطلبونه أموالا ونقودا وديونا، فقلنا له يا أخي ابق سيارة وبع 9 وسدد الناس ديونهم، الناس تطلبك ديونا. قال لا، هذه أملاكي ولا أبيعها. قلنا نكرهك. قال إنما البيع عن تراض، حتى لو أكرهتموني فالبيع باطل. فماذا نقول؟ الإكراه كان بحق فيكون البيع صحيحا. فلو أكره الحاكم أو المسؤول أو ما شابه ذلك هذا المفلس على بيع بعض أملاكه لسداد الديون، فإنه إكراه بحق ويكون البيع صحيحا ويكون نافذا، ويكون حينئذ نافذا ولا إشكال فيه. أما الإكراه بغير حق فهو الذي لا يصح معه البيع. نعم. إذا كان في الشفعة لا يكره على البيع، لكن ننتظر حتى يبيع. الآن الشفيع أو الشريك إذا رأى شريكه يريد البيع فإنه أحق بهذا المبيع من غيره. فلو قال له بعني هذا النصيب بما تريد أن تبيع به غيري، لكن لإشكال بينهما قال لا أبيعك، هل نجبره على أن يبيعه منه؟ لا نجبره، لكن ننتظر حتى إن باعه من غيره قلنا للشفيع وجب لك الآن حق الشفعة، فلك الآن أن تشتري ما باعه رغما عنه ورغما عن من اشترى. هذا إذا تحقق البيع، أما قبل أن يتحقق ليس لنا أن نلزم. ذلكم أن بعض الشركاء يقول سأبيع من غير شريكي، فقال الشريك أنا لا آذن لك، إذا تبغى تبيع تبيع مني. فالشريك ما طابت نفسه أن يبيع من شريكه، إما لأنه ظلمه أو هو الذي ألجأه أن يبيع وما شابه ذلك، فيقول خلاص لا أريد أن أبيع. فهنا هل نلزم الشريك أن يبيع؟ لا. لكن لو باع من غير الشريك فماذا نقول؟ ثبت للشريك حق الشفعة حينئذ، والله أعلم. من الأمثلة أيضا يا إخوة ما يسمى ببيع المضطر. بيع المضطر يعني أن يكره الإنسان على بيع شيء من ماله، فإذا أكره على بيع شيء من ماله الآن سواء لسداد ديون أو ما شابه ذلك، فما حكم أن نشتري نحن من المضطر؟ والمسألة السابقة احنا قلنا البيع صحيح من حيث الحكم الوضعي، لكن من حيث الحكم التكليفي نحن الذين نريد أن نشتري منه ما حكم ذلك لنا؟ الحنابلة يقولون يكره لك أن تشتري من المضطر، يكره لك أن تشتري منه لأنه لم يرضى، حتى ولو كان بيعه إكراها بحق لكنه يبقى أنه لم يرضى، فيكره لك أن تباشر أنت بشراء ذلك منه. وذهب جمع من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنك تشتري منه من غير كراهة، بل من العلماء من استحب ذلك ومنهم من أوجبه. لماذا؟ قال لأنك إذا اشتريت منه الآن، إذا اشتريت من هذا المضطر، يعني من اضطر إلى بيع متاعه لسداد ديونه أو أجبر، يعني سواء أكره أو لا، لا يلزم هنا الإكراه. من العلماء من يمثل لبيع المضطر كمن احتاج أو اضطر إلى أن يبيع شيئا من متاعه لسداد دين ونحوه. فهنا إن أمكننا أن نفي بغرضه دون ضرر علينا فالأولى بلا شك أن لا نلجئه إلى هذا البيع ولا أن نجعله يضطر إليه. لكن إذا كان سيضطر إلى بيعه وليس عندنا ما يفي بديونه من غير ضرر علينا، فما حكم أن نشتري منه؟ الحنابلة يقولون مكروه، والأقرب أنه لا يكره، لأننا لو قلنا للناس يكره لكم أن تشتروا من المضطر فإنه سيتضرر، لأنه لن يستطيع أن يبيع متاعه لوفاء ديونه أو ما شابه ذلك، فشراؤنا منه حينئذ إعانة له على سداد ديونه. ما أسمعه. نعم. أنت تقصد أنه إن لم يفي بديونه قرض يعني أو أي نعم لا. نعم طبعا إذا كان ظلما كأن يقول له مثلا فلان إن لم تعطيني 50,000 سجنتك ظلما وظلم، فهو سيضطر الآن إلى بيع ممتلكاته، فنحن نقول هنا ننصر أخانا المظلوم، ننصر أخانا المظلوم بأن نمنع عنه الظلم بقدر طاقتنا. أما إذا لم نستطع أن نرفع عنه الظلم، ليس معنا من المبالغ ما نعطيه ليفي بهذا الاضطرار، ليس لنا من القوة ما نمنع هذا الظالم من ظلمه، فحينئذ شراؤنا منه إعانة له على التخفف والتخلص من ظلمه، فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الثاني وأن يكون العاقد جائز التصرف. قبل أن نأتي للثاني، ما رأيكم ببيع الهازل؟ لو أن اثنين هازلان، لو أن اثنين هازلان يقول أحدهما الآخر بعتك سيارتي، ويقول الآخر قبلت، ولم يقصدا البيع، ما قصداه وإنما من باب الهزل والعبث، هل توقعون العقد ولا ما توقعون؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الهزل في حكم الجد في مسائل محددة ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، وذكر الطلاق والعتاق والنكاح، وفي لفظ آخر غير هذه الثلاثة أو غير أحد هذه الثلاثة، ذكر الرجعة. فدل هذا الحديث على أن ما عدا هذه الثلاثة فالهزل هزل والجد جد، فلو باعه من غير قصد البيع أو اشترى ذاك من غير قصد الشراء فإنه لا، نعم لا يتم ولا ينعقد، لا ينعقد البيع حينئذ، لأنه لا بد من الرضا، ما حصل هنا تراضي حقيقي. هذا الظاهر، نعم هذا الظاهر في هذه المسألة. طيب ما رأيكم إذا كتب في العقد غير الثمن الحقيقي؟ يعني مثلا كان يقول الابن مثلا لأبي: أريد أن أشتري منك الأرض التي لك، فقال: بعتك هذه الأرض ب100,000، لكن عندما جاءوا إلى القاضي فإنهم يكتبون مبلغا كبيرا وهو ثمن المثل. لماذا؟ حتى لا يحصل حينئذ شكوى من إخوته. الآن القضاء يعني بعض القضاء يتفطن لهذا، فإذا أتيت إليه وقال الأب لابنه مثلا: بعتك هذه الأرض 100,000، القاضي يقول: يا والد هذه الأرض على شارعين تجاريين، هذه تبيعها بمليون ريال من غير يعني محامي أو من غير من يسعى لك في البيع، هذه مليون ريال بمجرد أن تعرضها للبيع، فكيف تبيعها ب100,000؟ ما أرضى، بل لابد أن يكتب الثمن الحقيقي حتى لا يعترض بعد ذلك إخوة هذا الشخص. فيقول الأب للابن: نكتب 1,000,000 وأخذ منك 100,000. فهما أظهر مبلغا وأبطن مبلغا آخر. ما رأيكم، يتم العقد الآن ولا ما يتم؟ هذا يحصل كثيرا يا أخوة، خاصة بين الأقارب يحصل كثيرا، بل بعضهم يعقد عقدا وفي الواقع أنه ما اشتراه من أبيه أو ما اشترى الأخ من أخيه أو ما شابه ذلك، بل أعطاه هبة، ولكن حتى يوثق في المحكمة فإنه يذكر أن ذلك على وجه البيع ويذكر ثمنا، وهم في الواقع ما قصدا البيع وإنما قصدا الهبة، يعقدانه عقد بيع ظاهرا وفي الباطن عقد هبة، أو يعقدانه عقد بيع باطنا ب100,000 وظاهرا بمليون ريال. فما رأيكم في هذا يا إخوة؟ هل العبرة بالباطن أو الظاهر فيما إذا اختلفا؟ بعد زمن غضب الأب على ابنه وقال: هذا العقد الآن على أني بعت منك الأرض 1,000,000، أنت ما سلمت إلا 100,000، بقي في ذمتك 900,000، وأنا لا أسامحك بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن قلنا العبرة بالعقد الباطن بالثمن الذي ذكراه باطنا، فلا حق للأب أن يطالب ابنه حينئذ. وإن قلنا إن العبرة بما كتب في الورقة عند القاضي، فله أن يطالب به. فما رأيكم؟ نعم. العبرة بما تراضي عليه، وقد تراضي حين البيع على 100,000، إلا إن ادعى الأب غبنا وكان له من القرائن ما يكفي فنعم. لو قال البائع والله أنا كتبت 1,000,000 وأعطيتك 100,000 لأني فعلا أظن أنها 100,000، أما وقد بان أنها 1,000,000 فأنا لا أرضى. فإن أثبت على هذا قرائن فيكون له خيار الغبن، له خيار ماذا يا إخوة؟ خيار الغبن، وسيأتي إن شاء الله خيار الغبن بإذن الله تعالى. طيب نأتي للشرط الثاني، قال والثاني وأن يكون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف ضابطه أن يكون مكلفا حرا رشيدا، يعني عاقلا بالغا حرا رشيدا، هذه 4 أوصاف لجائز التصرف. فالعاقل يخرج المجنون، فالمجنون لا تصح تصرفاته، ومن تلك التصرفات البيع. فلو باع المجنون جواله هل يصح هذا البيع؟ لا يصح. والثاني ماذا؟ العاقل البالغ، فيخرج الصبي، فلو باع الصبي جواله فإن البيع لا يصح، هذا مقتضى كلام المؤلف. الثالث الحر، فلو باع العبد جواله أيضا سنثبت على مبيع واحد حتى نعرف أن الذي أثر ليس المبيع وإنما الشرط، كذلك لا يصح. الرابع الرشد، فلو باع السفيه جواله أيضا لا يصح البيع. هذا ما ذكره علماء المذهب، اشترطوا هذه 4 شروط لصحة البيع وانعقاده. ما دليلكم يا علماء المذهب على أن يكون على اشتراط كون العاقدين جائزي التصرف؟ قالوا قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما وجه الدلالة؟ نعم، الرشد وغير الرشد أيضا، الرشد والبلوغ مأخوذ من هذه، وكذلك العقل، يعني 3 شروط أخذت من هذه الآية وبقي الحرية أخذت من أدلة أخرى. أما ما يتعلق بالعقل فلأن قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا في دلالة على أن غير العاقل لا يعطى ذلك المال لأنه ليس رشيدا من باب أولى. واشتراط الرشد بظاهر الآية فإن آنستم منهم رشدا، أي فإن لم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم تلك الأموال. طيب أين البلوغ؟ نعم، حتى إذا بلغوا النكاح. طيب كيف حينئذ يقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى، ومعلوم أن اليتيم هو الصبي قبل أن يبلغ، ومن فقد والده قبل أن يبلغ، فقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي أن هذا الابتلاء يكون في حال يتمه، ووصف اليتم إنما يكون في الصغر، فإذا بلغ زال وصف اليتم عنه، فهذا الابتلاء إذن سيكون في صغره. فما الجواب؟ تفضل شيخ. طيب بماذا يجرب؟ بالبيع والشراء؟ وهذه التجربة صحيحة ولا باطلة؟ هو الآن صبي في المحقرات يعني. طيب جميل، هذا وجه أن نقول يبتلى في المحقرات، يعني في أشياء تافهة، يعني يعطى مثلا 5 ريال ويقال له اشتري لنا طعاما من السوق، فإن استطاع أن يشتري بال5 ريالات الطعام المعتد بهذه 5 نجح الآن في الاختبار مثلا. هذا وجه أن يقال إن البلاء إن هذا الابتلاء يكون له في المحقرات دون الأشياء الغالية. طيب هذا وجه. الثاني ما قال الشيخ هذا حكمه، هذا الذي نص عليه الفقهاء. وابتلوا اليتامى يعني من كان قريبا من البلوغ، من كان قريبا من البلوغ. هناك وجه ثالث في الواقع يذكره أيضا الفقهاء، لكن الثاني هذا أقوى منه. ثالث قالوا هنا وابتلوا اليتامى أي وابتلوا من كانوا يتامى، وابتلوا من كان يتيما. هو الآن ليس يتيما قد بلغ، لكن هذا يرده تمام الآية. ماذا قال الله عز وجل؟ حتى، وهذه حتى تفيد الغاية، أي أن ابتلاءنا لهذا اليتيم كان قبل هذه الغاية، أي قبل أن يبلغ النكاح. فالأقرب الله أعلم أن هذا الابتلاء يكون عند قرب البلوغ، عند قرب البلوغ، وما قارب الشيء يعطى حكمه كما قال علماء المالكية وغيرهم من أهل العلم. هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء، فقهاء المذهب، لجائز التصرف. ثم بعد ذلك فرع المصنف على هذا الشرط قال: فلا يصح تصرف صبي. من أين أخذ لا يصح تصرف الصبي؟ لأنه اشترط هناك التكليف، لأنه اشترط التكليف والبلوغ من التكليف. وسفيه، من أين أتى بهذا؟ أيضا لأنه اشترط هناك الرشد. وما المقصود يا أخو بالسفيه؟ السفيه كل بحسبه، ويقصد به في هذا الباب من لا يحسن التصرف. ما يحسن التصرف؟ تعطيه 100 ريال عيدية مثلا يشتري بها كلها حلوى، هذا سفيه. وهكذا، أو تقول له مثلا هذا مصروفك الشهري فيشتري بهذا المصروف في يوم واحد، هذا لا يحسن التصرف. وقد يكون هذا السفيه من أعبد الناس، رجل عابد وصالح، لا يلزم أن يكون سفيها يعني أنه مثلا فيه فسق أو فيه ضلال، لا، قد يكون من أصلح الخلق لكن لا يحسن البيع والشراء. وإذا ذهب ليشتري أو يبيع فإنه يغبن كثيرا ولا يستطيع يعني أن يشتري ما ينفعه. وسيأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتريت فقل لا خلابة، سيأتي معنا وهل هو من هذا القبيل أو لا. قال: بغير إذن ولي. يفهم منه أن الصبي غير البالغ يجوز أن يشتري لكن بإذن من؟ بإذن الولي. وكذلك السفيه يجوز أن يشتري لكن بإذن الولي، ومثله العبد بإذن السيد. من الفقهاء من قسم الصبي إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. فقال: الصبي غير المميز لا يصح بيعه إلا في المحقرات، حتى لو أذن له وليه، حتى لو أذن له وليه فإنه لا يصح أن يبيع ويشتري، هذا غير المميز، 4 سنوات 5 سنوات قبل التمييز. أما الصبي المميز فقال هذا أرقى من ذاك وأقل من المكلف، فسنصحح بيعه بإذن وليه وليس بإجازته، وهذا قد نص عليه علماء المذهب، يعني بإذنه لا بإجازته. ما الفرق بين الإذن والإجازة؟ لا، أحسنت، الإجازة بعد الفعل والإذن قبل الفعل. عند علماء المذهب الصبي المميز إن باع واشترى في غير المحقرات، يعني منهم من أطلق، منهم من قسم المحقرات وغيرها، يعني مثلا أنت أعطيته 500 ريال يملكها هو، فذهب واشترى بهذه 500 جوالا، 500 ليست من المحقرات، يشترى بها الشيء الغالي، فهذا إذا كان عن إذن منك قلت له خذ هذه 500 واذهب واشتري بها ما تشاء، فاشترى هذا الجوال فالبيع صحيح. إذا كانت هذه 500 له لكن لا ليشتري بها شيئا، ما أذنت له أن يشتري، قلت له هذه 500 لك لكن لا تشتري شيئا، فذهب واشترى، فالبيع باطل وإن أجازه. يعني حتى لو رجع إلى أبيه وقال اشتريت بهذه 500 هذا الجوال، قال: ما شاء الله، ما أحسن فعلك، لقد اشتريت جوالا أشتريه أنا 1000. مع ذلك عند الحنابلة هذا البيع باطل لأنه لم يسبق بإذن، حتى ولو أعقب بإجازة. ومن الفقهاء من قال: الصبي المميز والعبد وغيرهما ممن نشترط فيه الإذن، قالوا يكفي فيه الإجازة. يعني لو أن الصبي اشترى شيئا ثم رجع فأجازه أبوه صح ذلك الشراء وذلك البيع. كذلك العبد إذا اشترى دون إذن سيده ثم أجازه السيد صح ذلك. وكذلك أيضا ماذا؟ ها، وغيره دائما يمثل به الفقهاء. من يا أخوة؟ دائما يذكر مع الصبي، الصبي المميز إذا أذن له الولي. بيع الفضولي، فالفضولي إذا اشترى بمال غيره شيئا له ثم أجازه ذلك المالك صح البيع. هذا عند من يا أخو؟ عند الحنابلة؟ لا، الحنابلة في كل هذه المسائل يشترطون الإذن قبل ذلك، لكن أجاز هذا الحنفية والمالكية رحمه الله تعالى. فالحنفية والمالكية يصححون بيع وشراء الصبي المميز وبيع وشراء الفضولي بشرط ماذا؟ الإجازة، يعني أن يجيزه ذلك المالك بعد أن انعقد البيع. وسيأتي معنا إن شاء الله بيع الفضولي بالتفصيل أيضا في خلال هذه الشروط. نعم، الخلاصة في الصبي أن الصبي لا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن وليه، سواء كان مميزا أو غير مميز. ومن علماء المذهب من استثنى المحقرات، كان يشتري بريال وريالين والخمسة والعشرة حلوى ونحو ذلك، لكن الأشياء الكبيرة لا، إلا بإذن مسبق من وليه، وكذا العبد بإذن مسبق من سيده، وكذا السفيه بإذن مسبق من وليه، وكذا الفضول أيضا يلحق بهذا لابد أن يكون بإذن مسبق. وإذا كان بإذن مسبق لم يسمى فضوليا أصلا، لم يسمى فضوليا. هذا ما يتعلق إخوة بتصرفات غير جائز التصرف. قال رحمه الله: الثالث وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا الشرط ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليفيدنا أن الأعيان المباحة على قسمين: عين مباحة مطلقا وعين مباحة للحاجة. أما العين المباحة مطلقا فهذه ماذا؟ تشترى وتباع لا إشكال، مثل الكتاب، الكتاب يباح الانتفاع به مطلقا أي من غير قيد. أما ما يباح الانتفاع به بقيد الحاجة مثل ماذا؟ مثل الكلب أجلكم الله، فالكلب ينتفع به لكن للحاجة، كأن تكون صاحب مزرعة تحتاج كلبا لحراسة تلك المزرعة، أو تحتاج هذا الكلب ليحرس لك الماشية ونحو ذلك، فهذا الكلب أبيح نفعه للحاجة، فهل يجوز لك أن تبيعه أو أن تشتريه؟ الجواب لا، لأنه لم ينطبق عليه الشرط، وهو ماذا؟ أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. كذلك من وجه آخر يمكن أن نستخرج من كلام المصنف هذا، من هذا الشرط نستخرج ثلاثة أشياء: أولا أن يكون في تلك العين نفع، أن تكون في تلك العين نفع ويخرج منه ما لا نفع له، ويمثل له الفقهاء بماذا؟ بالحشرات. يمثل له الفقهاء بالحشرات، قالوا الحشرات لا نفع لها، ومن ثم ما حكم بيع الحشرات عند علماء المذهب؟ حرام. لماذا؟ لأنه لم ينطبق عليها هذا الشرط، حيث إنها عين لا نفع فيها. احنا قلنا هذا الشرط سنخرج منه ثلاث أشياء: ما كان فيه نفع، ثم أن يكون هذا النفع مباحا، ثلاثة أن تكون تلك الإباحة لغير حاجة، يعني أن تكون إباحة مطلقة. أما الأول وهو أن يكون فيه نفع فمحترزه ألا نفع فيه، فمثل له الفقهاء بماذا يا إخوة؟ بالحشرات، فقالوا الحشرات لا نفع فيها، يعني لو جاءك إنسان وباعك مجموعة من الحشرات فقالوا هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه لا نفع فيها. هذا في زمن المصنف رحمه الله، لكن في زمننا تبين أن في بعض الحشرات نفعا، مثل أن تجلب له نوعا من الحشرات لإجراء التجارب الطبية عليها. أحيانا يطلب منك مدرس الأحياء مثلا أن تأتي له بنوع معين من الحشرات حتى يجري عليها تجارب معينة تنفع الطلاب، فلو قلت له لا أعطيك هذا إلا بثمنه فهل لك ذلك؟ نقول إذا ثبت النفع فإنه يرفع حينئذ النهي أو المنع الذي ذكره الفقهاء سابقا، إذا ثبت وجود نفع فنعم. فعلى هذا يجوز بيع الحشرات إذا ثبت فيها نفع، إذا ثبت فيها نفع. الثاني أن تكون تلك العين مباحة، فعلى هذا إذا كانت العين غير مباحة فما حكم البيع؟ الحكم التكليفي حرام، والحكم الوضعي باطل، كأن يكون ذلك المبيع خمرا فلا شك أن هذا البيع باطل، أو أن يكون ذلك المبيع خنزيرا أو دخانا أو شيشة أو ما شابه ذلك. يدخل في هذا إذا كان ذلك المبيع من الأسهم المحرمة، لأن الأسهم يا إخوة على ثلاثة أنواع: أسهم مباحة، وأسهم محرمة، وأسهم مختلطة. أما الأسهم المباحة فهذه جائزة عند عامة المعاصرين، وأما الأسهم المحرمة فهذه محرمة أيضا عند عامة المعاصرين، كأن يشتري سهما في شركة تتاجر بالمخدرات هذا حرام، أو يشتري سهما في شركة تنتج مجلات خليعة أجلكم الله، أو في قنوات هابطة يشارك بأسهم في قنوات هابطة سيئة تنشر الفساد الأخلاقي أو الإلحاد أو ما شابه ذلك، كل هذا لا شك أنه محرم، وهذه من الصور المعاصرة. أما إذا كانت الأسهم مختلطة فهذا محل نزاع كبير، ويقصد بالأسهم المختلطة هي الأسهم التي تكون في شركة ذات نشاط مباح، لكن هذه الشركة تقرض أو تقترض بربا، هذه الشركة نشاطها مباح، كأن يكون نشاطها صناعيا أو تجاريا أو زراعيا، لكنها أعني الشركة تقرض أو تقترض بربا، لما قل رأس مالها اقترضت من بنك من البنوك بربا، أو هي تقرض من يحتاج إلى قرض من الشركات الصغيرة بربا، هذه تسمى الشركة المختلطة، وفيها نزاع كبير جدا بين المعاصرين، والأدلة التي استدل بها الفريقان كثيرة للغاية. المحرمون استدلوا بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واستدلوا أيضا بالقواعد المقررة في مثل هذا، والمبيحون استدلوا غالبا بقواعد أيضا، استدلوا أيضا بقواعد مثل الحاجة تنزل منزلة الضرورة إلى آخره. والمسألة فيها بحث طويل، وخلاصة الكلام أن الأسهم المختلطة لا يحل المتاجرة فيها، فلا يجوز لك أن تشتري سهما مختلطا. فإن قيل أشتري السهم المختلط ثم أطهره وأنقيه، وصدر بهذا بعض الفتاوى، يقول تشتري السهم المختلط هذا من الشركة المختلطة ثم تنقي مقدار الاختلاط الربوي، فتقول مثلا الشركة اقترضت بربا أو أقرضت بمقدار كم؟ قالوا بمقدار 5%، إذن أنت عندما تستلم الأرباح ستخرج 5% من باب التخلص، ولكن هذا يقال فيه إنك لم تخرج من إعانة الشركة على الحرام، أنت أعنت الشركة على الحرام حتى ولو أخرجت وطهرت ذلك الشيء المختلط. ما وجه الإعانة يا إخوة؟ ما وجه الإعانة؟ نعم، أن الشركة ما قامت إلا على أموالنا نحن المساهمين، فلو أن كل واحد منا قال سأخرج من هذه الشركة حتى تترك التعامل بالاختلاط الربوي، ما الذي سينتج عنه؟ أن تعدل الشركة مسارها، وأن تبتعد عن الربا إقراضا واقتراضا، فهذا من التعاون على البر والتقوى حينئذ. اللهم إلا إن كان الداخل في هذه الشركة المختلطة ينوي أن يخرجها من الحرام قدر طاقته، أن يخرجها من القدر المختلط قدر طاقته، فنعم يعني نجيز فقط لأصحاب الأموال الكثيرة، يعني مثلا هناك شركة مختلطة فأنا عندي مبالغ ضخمة، إذا دخلت هذه الشركة ودفعت الأموال الكثيرة سيكون لي نصيب الأسد في هذه الشركة، ومن ثم سيكون لي حينئذ النصيب ذاته في التحكم في مجلس الإدارة، أستطيع حينئذ أن ألغي بعض الشروط الربوية الموجودة، فهذا أقول قد يستثنى من باب جلب المصالح ودرء المفاسد حينئذ، لأنك بدخولك ستجلب مصالح وستدرأ مفاسد. هذا لا يقال لعامة الناس، وإنما يقال لمن له ملاءة مالية كبيرة يستطيع أن يخفف الضرر إذا دخل في هذه الشركة. أما عموم الناس من سيشترك بأسهم بسيطة 100 سهم 1000 سهم فهذا لا يؤثر في الشركة شيئا، لكن من أراد أن يشترك 100 ألف سهم وما شابه ذلك فيملك نصف الشركة أو أكثر من ذلك، فهذا يستطيع بإذن الله فيما بعد أن يغير قرارات مجلس الإدارة، لأن له أصواتا بقدر أسهمه، فهذا قد يباح له أن يدخل في هذه الشركة المختلطة لهذا الشأن. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.